الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. أحسنت. نعم، هذه القاعدة معروفة وسبق تكررها مرات، وهو أن من كان مسلما من أهل الإسلام يعني أهل القبلة فلا نجزم له بأنه من أهل الخير، لأن كلمة لا نشهد هنا لا يقصد بها مجرد الشهادة الظاهرة، الشهادة الظاهرة مطلوبة، الشهادة الظاهرة مطلوبة، لكن القصد الجزم بما في القلب أو الجزم بالمصير بعد الموت، لأن الشهادة للحي تختلف عن الشهادة للميت. الشهادة للحي شهادة عامة على ظواهر أعماله، فلك أن تشهد للإنسان بظاهر أعماله، لكن لا تشهد بما في قلبه، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه. إذن فهنا لابد من تفصيل. فالمسلم الذي يظهر عليه شعائر الإسلام، تظهر عليه الأعمال الصالحة، نشهد له بخير، وإن ظهر منه خلاف ذلك كذلك نشهد له بما يظهر منه من الخير، ونشهد عليه بما ظهر عليه من خلاف ذلك من المعاصي والفسوق والأمر. وهذا يتعلق بالشهادة وبالولاء وبالحب والبغض. فإذا المسلم الذي تظهر منه شعائر الدين أو يظهر شعائر الدين نشهد له بخير شهادة عامة لكن بغير جزم، ونشهد على الظاهر لا على القلب، ومن هنا نحب فيه هذه الأمور، ونحبه في الله بقدر ما فيه من الخير، ونواليه بقدر ما فيه من الخير، وكذلك العكس، إذا ظهر منه ما يخالف ذلك نشهد عليه بما ظهر لنا لكن لا نجزم بما في قلبه، وأيضا إذا ظهر لنا شيء من الفسوق والعصيان نكره منه ذلك ونكره فيه ذلك ونبغض فيه ذلك، وله من الولاء بقدر ما فيه من الخير، ومن البراء بقدر ما عليه أو ما فيه من المخالف. أما في الآخرة بعد الحياة بعد الموت فإن أيضا نشهد للإنسان شهادة عامة لكن ما نجزم بمصير، كما أننا ما جزمنا في الدنيا بما في قلبه فكذلك لا نجزم في الآخرة بمصيره بعد الموت، لكن نرجو للمحسن الخير والجنة ونخاف على المسيء. هذه قاعدة أقول ينبغي أن تكون واضحة لأنها مهمة عند التطبيق وعند التعامل مع المسلمين. نعم. وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. نعم، ما من ذنب إلا وللعبد منه توبة إذا بذلت أسباب التوبة. حتى الشرك إذا تاب صاحبه ودخل الإسلام تاب الله عليه، باب التوبة مفتوح إلى قيام الساعة، مفتوح لجميع البشر إلى قيام الساعة، ولكل إنسان حتى تغرغر هذه الروح، أي حتى يصل إلى الدرجة التي يكون فيها انقطع من الدنيا، فعند ذلك لا ينفعه إيمانه وتوبته، لأنه حينما عاين الحقيقة لا فضل له في التوبة كما فعل فرعون عندما رأى الموت. ما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. قد يكون هناك شيء بعض من الاستثناءات الشرعية التي بعضها مما نعلمه وبعضها مما لا نعلمه، يعني نعلمه على سبيل العموم ولا نعلمه في العيان، فإننا نعلم أن من كتب الله عليه الضلالة لا يهدى للتوبة لا يوفق للتوبة، لكن من هو هذا الشخص لا ندري. من كتب الله عليه الشقاء وكتب الله عليه الضلال نسأل الله العافية فلا شك أنه لا يوفق للتوبة، لكن من هو بعينه لا ندري، نحن لا ندري، ربما أعتى الناس وأبعدهم عن الله عز وجل يوفقه الله للتوبة فيتوب، والعكس كذلك. وكذلك مما عرف من قواعد الشرع أن صاحب الهوى إذا أصر على هواه بعد قيامة الحجة الغالب أنه لا يوفق للتوبة، ومن هنا قال السلف حتى يكاد يكون اتفاق بينهم أنه أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة. ما يقصد صاحب البدعة صاحب الزلة أو صاحب البدعة الجاهل أو صاحب البدعة المتأول، فهذا قد يوفق الله عز وجل ويتوب. يقصدون بصاحب البدعة المصر على بدعته بعد إقامة الحجة وظهور الدليل، أو بعد ظهور الدليل وإقامة الحجة، ظهور الحجة بعد إقامة الدليل وظهور الحجة. فهذا الشخص إذا عاند في الغالب أنه لا يوفق للتوبة. ولذلك نصداق ذلك أن كثيرا ممن عرفوا بالعناد بعد إقامة الحجة ما نعرف أنهم تابوا، ما نعرف أنهم تابوا ممن اشتهرت قصصهم. هذا أمر. الأمر الآخر أنهم حتى لو رجعوا عن هذا الباطل وهم أصحاب هوى عن قناعة عقلية فإنهم لا يوفقون للسنة، إنما ينتقلون من باطل إلى باطل ومن بدعة إلى بدعة، يتقلبون في الهوى، نسأل الله العافية، لأن الله كتب عليهم الضلالة ولأنهم لم يريدوا الحق، ولو أرادوه لوفقوا إليه إذا كان الله كتب لهم التوفيق. نعم. والرجم حق والمسح على الخفين سنة. الرجم إشارة إلى الحدود، الرجم رمس أو إشارة إلى الحدود، جميع الحدود، الحدود التي يعني تقرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها حق. وكان الشيخ أشار إلى الرجم لأنه من الحدود النادرة الوقوع، وكان بعض نفوس بعض الناس تنفر منها، وتكلم عنها أهل الأهواء في ذلك الوقت، الجهمية والباطنية وغيرهم تكلموا في الرجم وجحده بعضهم، كذلك الفلاسفة سخروا منه وسخروا من شرائع الأنبياء في ذلك. فأراد أن يذكر الرجم ليشير إلى أن الحدود التي قررها الله عز وجل في كتابه وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته هي حق، ولا يجوز للمسلم أن يتردد فيها. نعم. كذلك مسعى الخفين إشارة إلى الأحكام التي علمت بقواطع الشرعية أو بالنصوص القطعية ثم أنكرها من أنكرها. فكل حكم من الأحكام الشرعية وإن لم يدخل في العقيدة، كل حكم من الأحكام الشرعية تواترت به النصوص أو أجمع عليه السلف أو كان دليله صحيحا متواتر أو صحيحا ولو لم يتواتر، فإن جحده يعتبر من مخالفة العقيدة. جحد ما ثبت في الكتاب والسنة أو ما أجمع عليه السلف يعتبر مخالفة العقيدة. فلذلك ذكر السلف المسعى الخفين، وقد خالفت فيه الرافضة وغيرهم. الرافضة خالفوا المسلمين في أمرين، في أنهم لا يرون المسح على الخفين، في أنهم يجيزون المسح بدل الغسل حتى بدون لبس الخفين، فردوا السنة وعملوا بعكسها في مقام، يعني في فقط في مسألة فرض الرجلين ما أجازوا المسح على الخفين، في الوقت نفسه أيضا أنكروا الغسل أو وجوب الغسل وجعلوا بدل الغسل المسح. وهذا دليل انتكاس عندهم في العقول والأصول، في العقول والأصول. ففي الوقت الذي أنكروا فيه المسح على الخفين أجازوا المسح بدون خفين. طبعا وغير الرافضة كثير، هناك طوائف من الخوارج، طوائف من الجهمية وغيرهم أنكروا المسح على الخفين، أنكروا أنه سنة. نعم. وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في تراويح. وأن يشترط أن تكون سافرة وأن تكون واسعة وأن لا يكون فيها تشبه. ولذلك يعني ينطبق هذا الحكم على الألبسة الحديثة كالبنطلونات. البنطلون هو نوع من السراويل لكنه ضيق، ولذلك إذا كان واسع فلا حرج فيه، أما إذا ما كان واسع الناس استمروا البنطلون. وإلا لو يعني لو فوجئنا بهذا اللباس ولم نره من قبل لاستبشعناه في الشارع فضلا أن يكون في الصلاة، لأنه يفصل عورة الإنسان. لكن الناس إذا اعتادوا شيء استمرؤوه ولم يعد عندهم الإنكار واضح أو لم تنفر نفوسهم منه، فأقول وإنه وإن كان نوع من أنواع السراويل أي البنطلون لكنه إذا كان ضيق فلا تنبغي الصلاة فيه. نعم. والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام وأم. يعني الأصل في الدنيا أنها دار إيمان وإسلام، هذا الأصل، لكن مع ذلك قد تنقلب الدار إلى دار كفر إذا غلب عليه الكفار وصار غير الإسلام هو المهيمن فيها. إذا هيمن على أي أرض من البقاع، أي بقعة من البقاع، بلد أو إقليم أو غير الإسلام، هيمنة كاملة، فهو دار كفر. لكن الأصل فيها أنها دار أرض الله عز وجل واسعة، الأصل فيها أنها دار إسلام، لأن الله عز وجل جعل أو أنزل البشر فيها ليعبدوه سبحانه، وسخرها لهم ليستغلوها ويستثمروها في عبادته، فهذا الأصل فيها أنها دار إسلام. إذا فالكفر والشرك طارئ على الأرض. نعم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. نعم، لا نشهد لأحد بكمال الإيمان حتى نرى منه أنه وفى بجميع شرائع الإسلام فيما يظهر لنا. ومع ذلك الكمال، التعبير عن الكمال على درجتين: الكمال المطلق هذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل إلا إذا ثبت لشخص بدليل، كما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما ثبت لجبريل، وكما ثبت للنبيين والذين أثنى الله عليهم ثناء مطلقا. فهؤلاء يشهد لهم بكمال الإيمان لأن الله عز وجل وفقهم وكملهم. من عداهم فيعني يشهد له بالكمال دون الجزم بأن يكون الكمال المطلق، يعني الكمال النسبي. فالموفي بما أمر الله عز وجل والآمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لنا، يظهر لنا أن إيمانه كامل، لكن لا نجزم بذلك، وأنه إن قصر في شيء من أعمال الإسلام نقص إيمانه بقدر تقصيره. إذن فالإيمان يزيد وينقص ولا يزول، لا يزول مسمى الإيمان عن المسلم ما دام مسلما ولم يرتد، فله من الإيمان بقدر ما فيه من خصال الإيمان وشعبه. نعم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة، والسكران وغيره. نعم. الصلاة عليهم سنة. أحسنت. إذن فأهل الكبائر من المسلمين يبقون على الأصل في حقوقهم، حتى أهل البدع الذين بدعهم غير شركية هم من أهل الكبائر، هم مثل المرجوم والزاني الذي يقتل نفسه، فهؤلاء لهم حقوق المسلمين من حيث الصلاة والتوارث والدفن وغيره والدعاء لهم. لكن قد يحدث أحيانا أن يعمل من له إمامة في الدين على هجر المسلم في حياته أو ترك بعض حقوقه بعض مماته، كأن لا يصلي عليه أو لا يحضر جنازته أو نحو ذلك، فهذا يحدث من باب الردع ومن باب إنكار المنكر ومن باب البيان للناس. الإمام في الدين الذي له حق الإمامة يجوز له أن يترك الصلاة على من يرى أنه لا يستحق الصلاة لفجور ظاهر أو لبدعة، لكن كما قلت لا يعني أنه يمنع الناس من الصلاة عليه، بل ينبغي أن يأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصلوا عليه وأن يدفنوه وأن يقيموا شعائر الدين في حقه. إذن فهذا الهجر الذي يحدث من بعض الأئمة ومن لهم اعتبارهم لا يعني أن المسلم ليس له حق على الآخرين أو أنه لا يستحق هذه الأمور، لكنه يستحقها، إنما يجتهد المجتهد من العلماء وأئمة الدين في عدم إقامة أو قيامه بحق هذا المسلم كما قلت من أجل بيان عظم هذه المعصية والردع عنها والتغليظ فيها وتنبيه الناس إلى أنها منكر، وهذا من أساليب تفهيم الناس وأساليب ردعهم ومن أساليب الهجر أيضا. الهجر يكون في الدنيا في الحياة ويكون بعد الممات للشخص، فقد يهجر بهجر جنازته أو نحو ذلك، لكن لا يكون هذا من طال من عامة المسلمين، من عامي أو من طالب علم ليس ممن يطاع أو ليس له اعتباره، فإن هذا يحدث الفتنة، يحدث الفتنة. نعم. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. طبعا لأن الحقيقة غيبية، هذا معنى الكلام. طبعا هذه الفقرة أيضا مهمة، يقول ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، يعني يرد آية أو مقتضى آية، لأنه الآية لها حقيقة ولها تفسير، ليس المقصود مجرد رد الآية. رد الآية طبعا لا شك إذا إنسان أنكر آية حتى لو لم ينكر معانيها فهو كافر، لكن أيضا إذا أنكر معانيها اللازمة المعلومة بالضرورة ما يترتب على الآية من عقائد وأحكام، إذا أنكره المنكر مع أن دلالة الآية قطعية فقد أنكر الآية وإن لم ينكر لفظها. هذا معنى يعني يشمل هذا إنكار لفظ الآية وإنكار المعنى اللازم لها أو المعنى القطعي المقطوع به. فكل من أنكر شيئا من ضرورة الدين والمعلوم بالضرورة ومن أصول الدين، ولا شك أن أصول الدين كلها مستمدة من النصوص ومن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم القطعية، فإنه يعد بذلك يخرج من مسمى المسلمين ومن أهل القبلة. ثم ذكر الذبح لغير الله والصلاة لغير الله عز وجل. طبعا الذبح لغير الله لم يكن معروف قبل عصر المؤلف، لكنه وجد في عصره من غلاة مبتدعة الصوفية والرافضة والباطنية، الشيخ عاش آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع، آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع، في هذه الفترة بدأت البدع المغلظة تظهر على أيدي غلاة المتصوف والمبتدعة والرافضة والباطنية، فوجد الذبح لغير الله، فلذلك ذكر هذا النموذج. مع أن لو قرأنا كتب السلف في القرن الأول وأول القرن الثاني لم نجد الكلام في هذه الأمور، لأنها لا يمارسها الناس، لم نجدها إلا قليل، ولا يقررونها في العقائد على هذا الشكل، لكن لما وجدت يعني وجد من يذبح لغير الله فتكلم به الشيخ. أما قبل ذلك ما كان الناس يتصورون أصلا، مع وجود أغلظ البدع في أسماء الله وصفاته وغيرها ما كانوا يتصورون أن هناك أحد يذبح لغير الله وهو يدعي أنه مسلم. فلما وجدت هذه الظواهر تكلم عنها، وهذه من عادة السلف، وهذا فيه إشارة مهمة إلى منهج ضروري من مناهج الدين، وأنه بقدر ما تشيع البدع يجب الكلام عنها، وهذا فيه رد على بعض الذين يضيقون على طلاب العلم والدعاة وغيرهم إذا تحدثوا عن بعض الظواهر المعاصرة، فيضيقون يقولون هذا لم تحدث عن السلف. نجزم أن كثير من الظواهر المعاصرة في البدع والمعاصي والفسوق والهجور والكبائر والشركيات، الظواهر المعاصرة التي استجدت لو وجدت في عهد السلف وتكلموا عنها، وهذا من ضرورات بيان الدين وحماية الأمة لابد منه. فأقول أن الشيخ تكلم عن ظاهرة وهي ذبح لغير الله لم تكن معروفة قبله لكنها وجدت في عصره، وهذا منهج عظيم من مناهج الدين يجب أن يستفيد منه طلاب العلم، وإذا فعل شيء من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام إذا ذبح لغير الله أو صلى لغير الله أو رد شيئا من أصول الدين، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم، يعني وإن ابتدع بدعة غير مغلظة أو غير شركية أو غير كفرية، وإن ارتكب المعاصي وإن ارتكب الآثام فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني نشهد له ظاهرا، أما الحقيقة الغيبية ما في القلب فمما لا يعلمه إلا الله عز وجل